وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. أبا أهل البدع، إياك أن تظن أن البدعة تبقى في مكان واحد. لا، الصوفية مثلا ابتدأوا ببدع الأذكار ثم دخلت عليهم بدع العقيدة، فصاروا يعتقدون أن الشيخ يحدثه ربه من السماء، فجعلوا الرؤى وحيا والمنامات الشيطانية وحيا، فصار الشيخ مقدسا. صاروا يتوبون إلى الشيخ: إننا لا نخطبكم بخطابات لأجل أن تتبعوننا، إننا نحذر من البدع لأنها لن تتركك حتى تخرج عن الإسلام. هل أرسل الرسل عبثا؟ إنما أرسلوا كي يتعبد الله بما جاء به رسله. إياك أن تحيد يمنة عن السنة أحاديث وأخبار وآثار، أثبت حتى تلقى الله غير مبدلين غير مغيرين. أقبلت على ربك وأنت غريب. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل في علا أكمل دينه وأتم شريعته. يقول الله جل في علا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل، وشريعة الله جل في علا ما مات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وقد بيّنها لأهل الإسلام، بل بيّنها لجميع الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك الدين قد كمل، ويأبى أهل البدع أن يكمل الدين إلا بآرائهم، إلا بأفكارهم، إلا بمحدثاتهم. لذلك غيروا معالم الإسلام بالبدع، غيروا الإسلام الصحيح بآرائهم وأفكارهم ورؤاهم ومناماتهم. لذلك كان الخطر عظيما من الإحداث في دين الله جل في علا، وشر الأمور محدثاتها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الإحداث في الدين أن تعمد إلى أمر فتجعله عبادة يتعبد الله بها، لم ينزل الله بها من سلطان، تجعل عبادة شريعة تضاهي شريعة الله جل في علا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدع معاشر المسلمين تحبط العمل ولو كثر، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أيكم أكثر عملا، لا، إنما قال أيكم أحسن عملا. وإحسان العمل وإتقان العمل أن يكون خالصا لوجه الله جل في علا، وأن يكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يقول ربه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تطيعوه تهتدوا. أبى أهل البدع من زمن بعيد والصحابة متوافرون إلا أن يرفضوا السنن والآثار ويعمدوا إلى عقولهم وإلى أفكارهم وإلى أهوائهم. فعمر أو عبد الله ابن عمر وفد إليه رجلان يخبرانه بأن ثمة نفر يقولون: ألا قدر، ألا قدر، وإن الأمر أنوف، أي أن الله جل في علا لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. انظر، والصحابة متوافرون موجودون، وقام أهل البدع وأرباب الهوى بالبدع والمخترعات، فقال عبد الله بن عمر: ارجع إليهم وأخبرهم أن الله جل في علا لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، وإن الله جل في علا لو أتوا بمثل أحد إيمانا ما قبل منهم أبدا، حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. بدأ أولئك أرباب البدع من زمن الصحابة إلى يومنا هذا وهم يبتدعون في دين الله، وتلكم طائفة الخوارج التي خرجت على عثمان ابن عفان الخليفة الراشد، وقالوا: أن لا حكم إلا لله في معركة حرورة، ورفعوا الألواح وقالوا: أن لا حكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل. خرجوا على ولاة أمر المسلمين وهم يريدون دنيا ويريدون ملكا، وأوهموا أنهم يريدون الدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فحاصروا دار عثمان ابن عفان وقتلوه مظلوما، فمات شهيدا. وهكذا أيضا رفعوا السيف على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوا السلف جميعا. انظر إلى خطورة البدع. وعبد الله ابن مسعود لما أن دخل المسجد فوجد أقواما قد جمعوا حصى وصاروا يسبحون بها: سبحان الله والحمد لله، الله أكبر، 100، 200، 300. فقال: يا قوم ما تفعلون؟ قالوا: يا ابن مسعود، نسبح، نهلل، نكبر. فقال عبد الله ابن مسعود: إن أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها هنا، لم تكسر آنيته ولم تبلأ ثيابه، إما أن تكونوا أهدى سبيلا أو أنكم على أبواب ضلالة. لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يجمع حصى، لم يجمع حجارة، لم يسبح على هذا النحو، إما أنكم أهدى أو أضل سبيلا. فقالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا خيرا، فقال كم من مريد للخير لم يدركه. هل تعلم أن هؤلاء ممن قاتلوا مع الخوارج يوم النهروان؟ انظر إلى البدع، تبدو صغيرة فتعود كبيرة، إنها تكبر يوما بعد يوم ما لم تعتصم بالسنة وتتمسك بها وتعض بناجديك على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك معاشر المسلمين، إن أهل البدع قديما إذا رأى الواحد منهم رؤيا صير له حديثا، صير له حديثا من أجل أن ينتصر إلى مذهبه وإلى رؤيه، فاختلقوا الأحاديث الواهية الباطلة لتنتصر البدع وتنهزم السنن والآثار. عجب عجاب عند أن يختلقوا الأحاديث الكاذبة في تعصبهم بل والتعصب المذهبي. إن بعضهم كان يتعصب لأبي حنيفة فاختلق حديثا إن من شرار الخلق رجل يقال له محمد ابن إدريس هو أشر من إبليس، وسراج أمتي أبو حنيفة، وسراج أمتي أبو حنيفة، حديث مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كي ينتصر إلى أبي حنيفة وكي يرد المذهب الشافعي. انظر إلى جرأتهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر أراد أن يتقرب إلى السلطان فحدث بحديث وهو يعلم أن السلطان يحب الحمام، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا سبق إلا في ثلاث، إلا في خفين أو نصلين أو حافر زاد أو جناح، أو جناح، من أجل أن يرضي هذا الحاكم ويحصل من وراء ذلك أموالا وافرة. يجترئون على السنن من أجل أهوائهم، من أجل مذهب دني أو من أجل دنيا يؤملونها، من أجل أن تعلم أن البدع تخترق هؤلاء فيحدثوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا. ولذلك معاشر المسلمين خطر البدع أمر عظيم، إنك إن تعبدت عمرك بعبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها باطلة مردودة على وجهك، ويوم القيامة ستعذب بسببها. إنك تشرع في دين الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم يبتدعون البدع المنكرة، هذا يكفر المسلمين بكبيرة وقعوا فيها. وصاحب الكبيرة لا ريب ولا شك أنه على خطر ويجب أن يتوب، لكنه لا يزال مؤمنا بإيمانه، فاسقا بكبيرته، وفي اليوم الآخر هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما الخوارج فإنهم يقولون إنه كافر، ويوم القيامة خالد مخلد في النار. ولأجل هذه البدعة سلوا السيوف على ملة الإسلام وعلى أهل الإسلام وأراقوا دماء المسلمين. انظر إلى خطورة البدعة، يوم أن تسيرك تريق دماء المسلمين المعصومة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه كلما خرج لهم قرن قطع، من أجل أن تعلم أن البدعة تصير إلى السيف. ولذلك يقول ابن سيرين أو الحسن البصري يقول ما ابتدع عبد بدعة إلا وصار إلى السيف. لذلك أهل البدع يجتمعون جميعا على الخروج على ولي أمر المسلمين، تارة يهيجون الرعاع والدهمة على ولاة أمر المسلمين من أجل أن تراق الدماء وتحل الفوضى، ومن أجل أن تدمر بلدان المسلمين وتقطع السبل، فلا يبقى أمن ولا أمان، فتضعف دولة الإسلام ويتسلط عليها الكفرة من اليهود والنصارى. إن أهل البدع عبر تاريخهم هم خدام لأهل الكفر، خدام لليهود وخدام للنصارى. وما خبروا ابن نصير الطوسي وما خبر ابن علقمي الرافضيان في فتح بلاد الإسلام للتتار أولاك ومن كان معه. لذلك إياك أن تظن أن البدعة تبقى في مكان واحد، لا، الصوفية مثلا ابتدأوا ببدع الأذكار التي ما أنزل الله بها من سلطان، بدأوا يظهرون الخشوع والزهد، التسبيح والتكبير والتهليل، ثم دخلت عليهم بدع العقيدة، فصاروا يعتقدون أن الشيخ يحدث ربه من السماء، إنكم تأخذون علمكم من عالم عن عالم، أما شيوخنا فيأخذون العلم من لدن حكيم خبير، فجعلوا الرؤى وحيا والمنامات الشيطانية وحيا، فصار الشيخ مقدسا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، صاروا يتوبون إلى الشيخ، يركعون له، يسجدون له، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. الصوفية أدخلوا القبور إلى بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الصوفية يطوفون على قبور شيوخهم، يتمسحون بأتربة الموتى، يذبحون النذور من بهيمة الأنعام لهؤلاء الموتى، يعتقدون أنهم يملكون نفعا وضرا، جنة ونارا، إن رضي شيخك فيا مرحى الجنان والحوريات، وإن سخط شيخك فإنه الغضب المقيت. انظر إلى بداية البدع وإلى نهاياتها تبلغ الكفر والخروج عن دين الإسلام. انظر إلى ابن عربي، وانظر أيضا إلى الحلاج، انظر إلى كفرياتهم. السبب عدم القناعة بالسنة، السبب عدم البقاء عند أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السبب الأهواء التي تصارعهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إننا لا نحذر من البدع عبثا، إننا لا نخطبكم بخطابات لأجل أن تتبعوننا، الجواب لا وألف لا. إننا نحذر من البدع لأنها لن تتركك حتى تخرج عن الإسلام، لن تتركك ولن تتركك حتى تضل ضلالا بعيدا. لذلك عند أن رأى أبو محمد سعيد بن المسيب إمام التابعين رجلا يصلي ركعتي الفجر السنة، والسنة أن يوجز فيهما أن يصلي تخفيفا، فالرجل أطال في هاتين الركعتين، فقال سعيد بن المسيب: لا تفعل. قال: يا أبا محمد، أيعذبني الله وأنا أصلي له؟ فقال: لا يعذبك ربك على الصلاة، إنما يعذبك على مخالفة السنة. إنما يعذبك على مخالفة السنة. هل أرسل الرسل عبثا؟ لا، إنما أرسلوا كي يتعبد الله بما جاء به رسله وأنزل في كتبه. أما هؤلاء فالأهواء والبدع والضلالات اختلقوا الأحاديث المكذوبة، فقام عليهم المحدثون فلله درهم وعلى الله أجرهم. قام الإمام البخاري، وقام مسلم، قام أبو داود، وقام النسائي، قام الترمذي، وقام ابن ماجه، قام الإمام أحمد، وقام أبو إسحاق الفزاري، قام إسحاق بن راهوي، وقام مالك بن أنس، وقام الشافعي، وقام يحيى بن معين، وقام عبد الرحمن بن مهدي، وقام سفيان الثوري، وقام سفيان بن عيينة. قاموا عليهم كذاب، ضال، مبتدع، معتزلي، رافضي، خارجي، نشروا أحوالهم في الدنيا لأجل أن يحذرهم أهل الإسلام. وقام ولاة أمر المسلمين الموفقون، لكل من أتى ببدعة مكفرة فضرب عنقه. انظر إلى خالد بن سعيد القسري الإمام الخليفة في يوم عيد الأضحى، صعد إلى المنبر وقال: أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم. إنه يزعم إن الله جل في علاه لم يكلم موسى تكليما، وما اتخذ إبراهيم خليلا. إنه يزعم، فنزل من على درجات المنبر وسل سيفه فذبحه عند المنبر. انظر إلى ولاة أمر المسلمين في غضبهم على الإسلام. لأجل هذا يظن الظان أن البدع أمرها هين، والأمر سهل. لا، ليس سهلا، إنها تبدو صغيرة فتعود كبيرة. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، البدع صور وأشكال، بدع عقائدية، بدع عملية، بدع لفظية، بدع أشكال وأنماط لا يخرجك من هذا المهيع الوخيم إلا أن تتمسك بالسنة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إياك أن تحيد يمنة عن السنة أحاديث وأخبار وآثار، أن تعيش بين كتب السنة، صحيح البخاري والكتب الستة وكتب أئمة الإسلام. إياك يا مسلم أن تلقي قلبك إلى القنوات الفضائية. هذا شيعي يدعو إلى الغلو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا، اسمع ماذا قالوا، اسمع: إن جبريل عليه السلام أخطأ في الوحي، كان الوحي سينزل على علي فأنزله جبريل ملك الوحي أمين الوحي، أنزله على محمد. انظر أين يصل هؤلاء. الله يقول محمد رسول الله، وهم يقولون لا، علي رسول الله. ولما أن أله عليا في زمن علي قالوا أنت إله، فحفر لهم علي بن أبي طالب الأخاديد في الأرض ووضعهم فيها وأشعلهم نارا. فبينما وكذلك قالوا لقد صدقنا أنك إله، إذ لا يعذب بالنار إلا إله. انظر أين يصل الضلال. هل تعلم أن من تستمع إليه من أصحاب العمائم وهي عمائم على بهائم ماذا يقول؟ يقول إن الشمس وقفت لعلي، فقالت يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا من بكل شيء عليم. أعوذ بالله، أستغفر الله. الشيعة يقولون إن هذا المصحف الذي يقرأه المسلمون ليس هو المصحف، إنما مصحف خاص بنا اسمه مصحف فاطمة. انظر، تواترت الأمة جميعا على كلام الله. لم يستطع الأعداء من اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة والقرامطة، لم يستطيعوا أن يغيروا حرفا واحدا. الشيعة تقول هذا المصحف مكذوب. انظر إلى أين يصلون، يسبون أبا بكر وعمر، يقولون في طوافهم على الكعبة: اللهم ألعن صنمي قريش، اللهم ألعن صنمي قريش، يعنون أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب صاحبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشتمون معاوية ابن أبي سفيان ويجعلون دابة أمامهم في يوم عاشوراء ويرمونها بالرماح بالسيوف بالعصي، ويعنون معاوية ابن أبي سفيان الأمير العادل خال المؤمنين وكاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. البدع تبدو صغيرة فتعود كفرا وخروجا من دائرة الإسلام. يا مسلم، أثبت أثبت حتى تلقى الله، لا تغير لا تبدل، هاتوا آية، هاتوا حديثا صحيحا، هاتوا كلام السلف الصحابة التابعون، أثبت. ولو تكالب الأعداء ولو تناطحت الجبال، أثبت حتى تلقى الله، غير مبدلين غير مغيرين. أقبلت على ربك وأنت غريب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: قوم صالحون يصلحون ما أفسد الناس. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم ثبتنا على السنن وعلى عقيدة التوحيد. اللهم اهلك أهل البدع، أهلكم ودمر مخططاتهم. الخوارج، الإخوان المسلمين، الجماعة الإسلامية المقاتلة، داعش، تنظيم القاعدة، جماعة الطرق الصوفية، جماعة التبليغ، دمر مخططاتهم وأعشنا يا ربنا على توحيد خالص وسنة نقية.